اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وصلنا إلى قوله رحمه الله الثالثة، قال: فإن قيل فقد أثبت الإيمان، يعني أثبت الله سبحانه وتعالى الإيمان في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن. فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح ما وهى منها، يعني شيء خريب كذا بيصلح، وآمن بالله. لمن عمر المساجد وآمن بالله، نعم، ولم يذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني برسول الله فيها، يعني قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ما قال وبرسوله أو رسوله، ليش ما ذكر؟ والحقيقة يعني قال ولا إيمان لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ عم يذكر ولم يذكر الإيمان بالرسول، الأولى نقول برسول الله، كمان نقول لمن لم يؤمن بالرسول برسول الله، هذا أفضل، هذا تشريف كبير يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول تطلق على كل رسول، معلش يعني ما في شيء هي، لكن الأفضل هكذا، يعني هالإضافة هي لله هذا شرف كبير. نعم. قيل يعني الجواب، فإن قيل، قيل هي بسموها فنقلات، طيب هذا اسمه نحد، فن يعني إن، وقلات يعني قيل، فسموها فن قلات، فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، طيب. قيل له دل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على الإيمان به، وأنه كأنه مذكور ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها، يعني وأقام الصلاة وآت الزكاة، لأنه شو لأنه يعني ذكر الصلاة وذكر الزكاة، لأنه هذا المذكور الذي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه مما جاء به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح، هذا حصر قصر، أي إنما تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه، إنما يصح من المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسول، فلهذا لم يفرده بالذكر صلى الله عليه وسلم. وهي الآية الحقيقة مذكورة يعني في مقابلة الكفار، يعني في مقابلة المشركين، في مقابلة يعني عندما كان سيدنا العباس على غير الإسلام، لسه ما أسلم، وقال كنا نعمر وكنا نحجب وكنا نرفد وكنا وكنا، فقال الآن يعني المراد بالكلام الإيمان بالله وغير الأصنام، لذلك يعني لم يذكر الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ يعني أتى بجواب آخر، لكن والله أعلم يعني هذا الكلام يعني هذا المراد، يعني والله أعلم بمراده أن القصة هؤلاء لا يؤمنون بالله، يشركون بالله، فالذي يؤمن بالله هذا الذي يعمر. لذلك ما كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ما كان يعني، لأنه قال له سيدنا، كان عم يتكلم مع سيدنا علي أنه اللي ما هجر ما أمان وقاتل مع الكفرة، شو الإيمان هذا يعني؟ وعسى من الله، كلام جديد، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني بين البينين يعني عسى، عسى ولعل، مثل ما بنقول والله جاي فلان عسى ولعل، يعني ممكن يجي ممكن ما يجي. إلى عسى عندما تكون من الله واجبة يعني أكيد، لعلكم ترحمون، ربي قال لعلكم تهتدون يعني أكيد يعني. لكن ليش ما يقول سبحانه وتعالى يجزم فيها بكلامه عز وجل لعلكم عسى؟ في إلى نكتة هنا، شو النكتة فيها؟ لأنه الله لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، هو أوجب على نفسه، لا يجب. واللي عند الله ما يعلمه إلا الله، لذلك قال عسى أكيد، لكن شو بعدين بيصير ما نعرف. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، شو يعني هذا؟ الله عليه الصلاة والسلام مبشر وهو الأول من تنشق له، الأول من تنشق عنه الأرض، هو الذي يفتح له باب الجنة عليه الصلاة والسلام، هو الذي أعطي الوسيلة والفضيلة، هو الشفيع، هو الذي يخاف الأنبياء والمرسلون في ذلك الموقف إلا رسول الله. هو اللهم صل وسلم وبارك عليه، ارفع رأسك واشفع تشفع، هو هذا. طيب يعني ما هو الداعي أن يقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب؟ هذا بيبين على مدى واسع معرفته بالله عليه الصلاة والسلام. هذا الله، هذا الله اللي عند الله ما بيعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ربي قال عسى ولعل سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا حكمة والتأمين. لكن حسب يعني سبحانه وتعالى يعني ما ذكر لنا يعني هذا عسى يعني تكونون هكذا، لكن أتى لأن الكلام العربي واسع، لذلك كان القرآن عربي يعني شو بيتحمل له صدى وله مدى، كل كلمة إلى معنى. قال وعسى من الله واجبة، عن ابن عباس، ابن عباس وغيره، يعني هذا الكلام منقول أنها واجبة. وقيل عسى معنى آخر، عسى من الله يعني خليق، خليق، فعسى أن يكون، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني خليق بهم جدير بهم أن يكونوا مهتدين، الذين يعمروا مساجد الله، جدير بهم، مثل ما إن ما بنطلع عن عسى، جدير بهم يعني جدير بهم، لكن القطع والبت ما يكون إلا عند الله ومن الله سبحانه وتعالى. طيب قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هؤلاء ظلموا، لا يهديهم، لا يعني لا يجعلهم كالذين يؤمنون بالله والذين يقاتلون في سبيل الله. طيب، قال فيه يعني في قوله تعالى مسألتان: الأولى قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج، التقدير في العربية أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج، مثل من آمن بالله وجاهد في سبيله، يعني في سبيل الله. طيب، أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج مثل من آمن بالله وجاهد في سبيله، هذا مثل هذا، يعني هي بتأخذ مفعولين، جعلتم أصحاب مثله، أصحاب مثله. طيب، ويصح، هذا يعني المفعول الثاني مثله، ويصح أن يقدر الحذف في من آمن، أي أجعلتم عمل سقي الحاج الحجاج يعني كعمل من آمن، هذا العمل مثل هذا العمل، وقيل التقدير كإيمان من آمن، السقاية بتعدل الإيمان، تعدل الإيمان لا. طيب، والسقاية مصدر كالسعاية والحماية، فجعل الاسم بموضع المصدر، فجعل الاسم بموضع المصدر إذ علم معناه، يعني هذا صاحب السقاية، يعني السقاية مصدر، صاحب السقاية حطينا، يعني جعلنا السقاية محل صاحب السقاية الذي يقوم بالسقاية، مثل إنما السخاء حاتم، بتقول زيد عدل، هو عدل؟ لا، السخاء حاتم، لا، صاحب السخاء هو حاتم. وإنما الشعر زهير، يعني صاحب الشعر هو زهير. ودائما نص وثلاث أرباع الكلام العربي مجاز. طيب، وعمارة المسجد الحرام، وعمارة المسجد الحرام مثل واسأل القرية، يعني أهل عمارة، واسأل أهل القرية، يعني يسموه حذف بالمجاز بالحذف، يعني واسأل القرية، واسأل أهل القرية. طيب، وقرأ أبو وجزة أجعلتم سقاطة الحاج وعمرة المسجد الحرام، يعني هنيك سقاية مصدر، هلأ سقاء جمع ساقي، سقاء، أجعلتم سقاط الحاج وعمرة المسجد الحرام، سقاء جمع ساق، مو جمع ساق، جمع ساق يعني جمع ساقي، أما الساق يعني جمع سوق، فطفق مسحا بالسوق، مو بالسوق، بالسوق، ما هي بالسوق ولا بالسوق؟ ممكن يكون كان بالسوق، عليه الصلاة والسلام سيدنا سليمان. طيب، والأصل سقايا، والأصل معي انت شيخ سعيد، والأصل سقايا على فعلة كما يجمع المعتل من هذا، يعني نحو قاض وقضاه، قاض ساق وسقاه، نحو قاض وقضاه، وناس ونسات. نعم، ناسي يعني ناسي، مو ناس ناسي. طيب، فإن لم يكن معتلا، شو معتل؟ يعني جمع على فعل، لأنه قاضيها أي سموه، هذا أجوف يعني في حرف علة بعين الكلمة. طيب، فإن لم يكن معتلا جمع على فعل، نحو ناسئ ونسأ، ناسئ يعني مؤجل، ونسأ للذين كانوا ينسؤون الشهور، يعني يلعبوا بالشهور كيف ما بدهم. هذا شهر حرام، بيأجلوا شهر حرام، بيأجلوا الشهر الحرام ويعملوا شهر مكانه. طيب، إنما النسيء زيادة في الكفر. فإن لم يكن معتلا خلصنا. وكذا قرأ الزبير وسعيد بن جبير، شو يعني سقاة، وكمان سقاة بعدين، وعمرة، وعمرة، أجعلتم سقاة المسجد سقاة البيت، وعمرة وهيك الآية، أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام، يعني سقاة مثل ما أن جمع ساقي، وعمر جمع عامر معمر يعني، وعمر قال مين قرأ فيها؟ قرأ فيها ابن الزبير وسعيد بن جبير، سقاة وعمر، وتحت حاطيت هي قراءة أبي جعفر يعني من العشر المتواترة، لكن الحقيقة مو كل أبو جعفر، هي قراءة ابن وردان، ابن وردان وابن جماز، هذول تلاميذ رواة أبو جعفر، أبي جعفر أو أبو جعفر ما بيسير. إيه، فواحد منهم يقول سقاة ويقول عمرة اللي هو ابن وردان، ومع ذلك له خلاف، يعني يقرأها بخلف، يعني يقول عمارة وعمرة، لما بدك تقرأ لابن وردان يقول أجعلتم عمارة المسجد الحرام، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام، تكون أريت له بالوجهين. لكن لو اقتصرت على وجه، يعني ما بتقرأ سقاة لابن وردان يعني أنت قرأت له سقاة، يعني هو يقرأ، لما تقول سقاية كمان قرأت لابن وردان. طيب، إلا أن ابن جبير سعيد يعني نصب المسجد على إرادة التنوين، شو على إرادة التنوين، وعمارة المسجد أو عمارة المسجد، هي مضاف إليه، قال وعمارة المسجد، المسجد إيه، شلون عمارة المسجد؟ هذا عمارة جمع عامر، وعامر اسم فاعل، اسم الفاعل يا أخي يعمل عمل فعلي، لكن إذا كان بأل أو كان بالتنوين، على تقدير التنوين. طيب، وعمارة المسجد، عمرة، لا عمارة يعني عمرة المسجد أو عمارة المسجد يعني، نعم، وتنوين وإضافة ما يجتمع. طيب، وقال الضحاك سقايا، سقايا بضم السين. طيب، وهي لغة يعني مو قراءة، لكن هو يظهر ممن نقل قراءة الضحاك، لكن ليست يعني في المتواتر شاذ يعني. لذلك قال المحتسب، حاطط تحت أي يعني مذكورة بالمحتسب. المحتسب شو هذا المحتسب؟ ده كنا نقرأه مع الشيخ كريم قبل ما نجي، قبل ما نجي كنا نقرأ المحتسب. المحتسب يعني في توجيه القراءات الشاذة لابن جني المحتسب. طيب، لكن هو يعني وجه القراءات الشاذة بجعل ثلاثة من الشاذة، يعني في من يقول المتواتر سبعة، أما المعتمد المتواتر العشر، فهو بيوجه القراءات اللي فوق السبعة، يعني إذا كان يعني لا تطابق أوجه اللغة العربية لا بيجب له وجه من اللغة العربية وأنها صحيحة، يعني في إلى وجه باللغة العربية. طيب، والحاج اسم جنس الحجاج، الحاج، الحاج. طيب، والحاج اسم جنس الحجاج. تقول مثلا الناس عالم وجاهل، الناس صارت تقول علماء وجهال، لكن الناس عالم يعني جنسهم عالم وجاهل. كمان الحاج اسم جنس، هي ال تدر على أفراد الجنس يعني استغراق وجنس. طيب، وعمارة المسجد الحرام، وعمارة المسجد الحرام معاهدته. شو معاهدته؟ يعني على حد قوله عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، يعني كمان ابنك بدك تتعاهده، يعني تنظر ماذا يفعل، وين عم يروح، أهلك ببيتك تتعاهدون، يعني مثل ما بنقول عليهم تشق عليهم ما تشق عليهم، شق ولا تشق، وهيك يعني دائما بدك تتفقدون، هي اسمها معاهدة، يعني مو معاهدة، تعهد، بنقول تعهد مو معاهدة، المعاهدة معاهدة من عهد من بين اثنين يعني أو أكثر، تعهد، تعاهدوا القرآن، قال عليه الصلاة والسلام، فإنه أشد تقصيا يعني بفلت من الإبل من عقولها، يعني اللي ما بيقرأ وبيراجع القرآن بده ينسى، وخصوص القرآن، وهو يعني آفة العلم النسيان، يعني وقت يعني هذا الإنسان، لذلك إنسان دائما يرجو الله، يعني مسألة واضحة واضحة واضحة، يعني اللي ما كأنه عم نحكي الممنوع من الصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، ولا راحت عني ما الأخ ذكرني فيها، راحت وعمري ما نسيتها، عمري كله وأنا يعني بسأل فيها راحت يعني. سبحان الله، إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فإنسان إنسان ينسى، فالعلم قالوا آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، هي مشكلته يعني ينسى، نسأل الله العافية، وخاصة إذا في هم الله يكفينا شر الهم، يعني إن الهموم تذهب لب الحازم، يعني بعضهم كان يحفظ الحفظ العجيب، أخبر بأمر شاق جدا، النصي أكثر من نصف علمه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك الله يرزقنا صدق التوكل عليه. والشيطان بيجينا من هون، بيجينا بالتحزين، يعني نسأل الله العفو. الحكي إلي قبل أنتم، يعني المهم يعكرك، المهم يعني يعكر صفوة، المهم يعني تكون في ضيق لأنك عدو. شو ربي قال؟ إنما يريد الشيطان ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا. لذلك يعني نعم، فرضنا عصا أتى بشيء مخالف، يحط الحزن بالجرن وهيك مثل ما منقول يعني، وكتير الداية لازم تأثر ولازم تتألم ولازم تستغفر وماذا فعلت. بس على ماذا يعني؟ شو بدك ساي تقض مضجعك؟ يعني شو مساوي؟ يقول لك هيك انت، هيك ليش انت، ليش يعني انت ما عصيت؟ انت طلع الله يرحمه الكباري بيقولوا الحق الجمل لو شاف حردبته لكان واعي وانكسرت رقبته. انت ما شفت شو عمله؟ هلا جاي خايف انت بدك يعني توب؟ يعني هيك توب ايه وهيك يعني بروح الانسان يعني. لا، ربي شو قال سبحانه وتعالى؟ هي بعض الناس بيغتر بقوله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معناه تكتر سيئات وتوب. شو رأيك؟ هذا بيّن يعني مدى خوف ورعب المؤمن من المعصية، بيّن أنه أتج بخاف. لذلك ربي رجاء قال له لا تخاف، حبدل لك أون حسنات نيحي. معناته المؤمن بخاف من المعصية. معصية يا لطيف، تعرف مين عم تعصي أنت؟ تعرف مين عم تعصي؟ لذلك ربي قال، شو دليل هذا الكلام؟ أنه هذا يعني بخوف، هذا الكلام مخيف، أن الأنبياء والمرسلين لا يعصون. معناته سواناهم نحن؟ لا يعصون. يعني من يعصي كمن لا يعصي؟ لذلك ما نحاول أبدا معصي ما نقرب فيها. لكن إذا عثر وقع الإنسان، إيه ربي بيأخذ بيده سبحانه وتعالى. إيه الله يعفو عنا ويخسئ شيطاننا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والحاج اسم جنس للحجاج، وعمارة المسجد الحرام معاهدته، من هنا طلعنا، فتعاهدوا القرآن. ها، وهي إذا نظرنا إلها منلاقي نسيان القرآن هي من رحمة الله كمان. إذا إنسان ما بينسى خلاص شكرا، أما بخاف ينسى معناته إجباري. العداد بده يشتغل، بده ربي يبقى يرقيك سبحان، يعني دائما نقول يبقى استغفر الله، يعني هذا الكلام مع الله، يعني سبحانه وتعالى يعني يجعلك في رقي دائم، لأنه قراءة القرآن من أفضل العبادات. شو قال الإمام الشاطبي؟ وما أفضل الأعمال إلا حصر، إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا توصل. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. ذلك عن الحافظ واللي بده يحفظ، هل ذكرك القرآن فخليك عم تقرأ. فمنه سبحانه وتعالى يعني جعل أن القرآن يعني ينساه الحافظ من أجل أن يبقى متيما على قراءته، لا

روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. ذلك عن الحافظ والذي يحفظ، هل ذكرك القرآن فخليك عم تقرأ. فمنه سبحانه وتعالى يعني جعل أن القرآن يعني ينساه الحافظ من أجل أن يبقى مهيما على قراءته، لأنه هذا كلام الله، وكل ما كررته وكل ما بتتجدد معانيه. لا يخلق على كثرة، أو لا يخلق نفس الشيء، لا يخلق على كثرة الترداد ولا تفنى أعاجيبه، كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك معاهدة المسجد الحرام بقى دائما دير بالك عليه، بيتك إذا ما بتتعاهدوا يعني بيرموا. وهذا من هون مفصل انتزاهد، هون الغار انتزاه شوي، هاي الطوبة، هاي الحنفية، هاي بدك تتعاهدوا حتى يبقى يعني قائم معمور، الله يعمر بيتك. طيب إذا الذين عاهدتم وين قراءة الرسول للذين عاهدتم المشركين، كلمة معاهدة وين جابها؟ معاهدته والقيام به، هذا يعني التعهد الذين عاهدتم المشركين. هذيك من المعاهدة، هذيك معاهدة. نعم. وظاهر هذه الآية أن مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج، افتخر بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كما ذكره السدي قال: افتخر عباس بالسقاية وشيبة بالعمارة وعلي سيدنا بالإسلام والجهاد، فصدق الله عليا وكذبهما، وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر، إنما تكون سؤال ماذا أنت يبلغ البنيان يوما تمامه إذا أنت تبنيه وآخر يهدم فبتعمار. هذا أكبر هدم من المسجد الحرام الكفر، لذلك ما يبلغ. نعم. وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة، وهذا بين لا غبار فيه. ويقال إن المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سقاط الحاج وعمار المسجد الحرام، أفنحن أفضل أم محمد؟ ليش عم يسألوهم؟ أنه هن كانوا العلماء اليهود. أم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ فقالت اليهود عنادا، لأنه بيعرفوا الحقيقة هيك معاندة، يعني اليهود إذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب، يهود لرسول الله، عنادا لرسول الله: أنتم أفضل. شو قال يا ربي؟ قال في سورة النساء: هؤلاء أهدى من الذين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال مثل هذا يعني. طيب ثم قال: وقد اعترض هنا إشكال، وهو ما جاء في صحيح مسلم. يلا منوقف عند هذا الإشكال الذي لا إشكال إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وكن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وأعطنا ولا تحرمنا وعافنا واعف عنا واصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا ينصرم رمضان إلا وقد أعتقتنا وقد غفرت لنا وقد قربتنا وأعطيتنا وفرجت عنا يا رب العالمين ما نزل بنا، فإنا ننزل بك ما نزل بنا. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير ويسير، يا رب العالمين فرج عنا وعن العباد والبلاد، فرج عنا وعن المكروبين، فأنت أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين. وأرنا في عبادك الكفرة ما وعدتنا بأن تنزل بهم القارعة، فأرنا هذه القارعة وآثار هذه القارعة، وأخرجنا من بينهم سالمين، واجعله عودا لدينك لنا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. خلاص إجابة خالد، خلاص تم الدرس بوجود يجيكم، تم الدرس. الله يبارك فيك. الحمد لله. لك ما نويت. الحمد لله. من سلك طريق